قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حتى يموت عليه. نعم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يقول لهم رسول الله ورسول الله عندهم حتى يقولوها عندهم. نعم. كان ذلك مثل الصلاة. نعم. كان ذلك لعله زكى حتى لعله يتوب، قال له تب الى الله وعن الى الله لعله يتوب لعله يستقيم. من تاب تاب الله. في حديث لا بأس انما حضر وعثر بعضهم لكن لا تحضر محافظه بين الجماعه. اذا ترى حلم طيب. بارك الله فيك. هل يؤمر بها او انها تقال عندها؟ ان تقال عندها او لا تقول لا اله الا الله. وان تقال عندها تقول كذا لما قال عندها، يعني قد تقولها عنده ولا تنتبه عندك المرض، تقول يا فلان اذكر ربك قل لا اله الا الله. نعم. ترى الله ظاهر هذا ان لا يزيد على لا اله الا الله. نعم. قال هذا انه لا يزيد محمد رسول الله. ظاهر الحديث لا اله الا الله توحيد، لان يعني شهاده رسول الرساله تبع لهذا في نفس المسلم. وحدثنا قتيبة. لو قال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب كله طيب. ماشي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي حام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حام وحدثني عمرو الناقد قال جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد هذا من حشم الشارع. معناه من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين وكره الإكثار عليه. وأجمع العلماء على هذا التلقين وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يفجر بضيق حاله وشدة كربه ويكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرره عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه. نعم. لقب الموتى كل عام. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل وأخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول. عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعد هذا من فضل على كلام الله المصيبة ما من أهل الأصحاب الرسول يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجل في مصيبتي وأهل بخير إلا أجره الله في مصيبته وأهلك له خيرا منها دعاء عظيم وكفر يسحب إلى مصيبة يقول العبد عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال الله جل وبشر الصابرين الذي لا يصنع المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المسلمون هذا الجزاء العظيم هذا فضل كبير في حدهم سنة زيادة إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. قالت فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بهذا الدعاء بعد موت أبي سلمة فأخلف الله عليها الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها وجه حنان رضي الله عنه. أي مصيبة نعم مصيبة ولدها أو أخيها أو احترق هذا أو غير ذلك من المصائب نعم. قال الله كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هل لهذا أصل؟ لا حول ولا قوة تنزل من دون الجنة يا خير العظيم لكن كل إنسان من أصالح القرآن وأصالح السنة أفضل نعم أهل زيادة ليس لهذا أصل في المصائب ما أعرف لكن لا حول ولا قوة إلا بالله ينبغي الاكثار منها لأنها كنز من كل الجنة وفيها الاحتراف لأنه لا حول لأحد ولا قوة لأحد إلا بالله كلمة عظيمة. سنة جعل ولا فيها شيء ما فيها شيء خاص إنما جاء لما دخلنا بيت طهور إن شاء الله فإذا قال المريض الميت أهل الميت أعظم الله غيركم أحسن الله عزاءكم أحسن الله وصولكم لا كلمات منافعة ما فيها شيء منكوص خاص ما لا شيء منكوص إن لله ما خلق فلا شيء قصر في المعنى مع النفس لله وقال ابن فعلت إليه يجي يحفظ الرسول قال أنت في الموت فقل لها إن لله ما أخذ الأرض ما أعطى وليس عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحكم مثل ما قال له بشر الصابرين فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم علمنا كلام معين مثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إرشاد يوافق القرآن بشر الصابرين الذين يقول قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا قال معها لله ما أهل وله ما أعطى وهم يسعده بأبيه المسمى اللهم أعلم خير كبير نعم. من عام آية عامة إذا أصابته مصيبة نكرة الحديث عن أن يصاب بمصيبة نكرة في الأمر فإذا أصاب حريق أو خراب سير أو شيء أو سرقة سرقة أو ما أشبه من المنور هل يوفي؟ الله عليك. صلى الله عليه وسلم بعض الكلام يقول الرجل بقية حياة يقول الثاني مثلاً دينك وإيمان لا في ثلاثة كلمة مثلاً دينك وإيمان كلام قليل في يقول لها أجرت الله مصيبتك أعظم الله وجهك جبر الله مصيبتك أحسن الله عزاك قاله الله عليك كان يصاب بخير يكمل العبارات الشرعية وهو بالبقية نعم نعم نعم نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثني أبي، حدثنا سعد بن سعيد، أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمس عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنا. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد بن حذا عن أبي قلابة عن قبيصة بن زعيد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وحدثنا محمد بن موسى القطان وعند عوائل يستحى من حضر الميت أن يغلظ عينيه إلى شخص فيقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته من المهديين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اخلفه في عقبه، اللهم اغفر لنا وله. كما فعل النبي مع ابي سلمة لما دخل عليه قد شق بصره، هكذا المسلم اذا حضر الميت يقول مثل هذا الكلام: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارفع درجه المهديين، اللهم افسح له في قبره ونور فيه، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اصلح عاقبه، اللهم اصلح ذريته. كلمات طيبه فيها تعزيه وجفر. بعد جاء في الدعاء خاص، ياتي بالدعاء رجل جاء في الصلاه. نعم. قبل خروج روحه يعذب. ما نعرف في هذا الأمر، لا نعرف في هذا الأمر، لكن لا ما عينين ما انفتح تشرف إلا عند خروج الروح، قبل ذلك كالمغمض. نعم. نعم. زوجها منها، زوجها منها. نعم. نعم. نعم. غير عمر. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا المثنى بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن الحسن، حدثنا خالد الحجة. تبع له الواحدة، لكن جاء الحديث أنه زوج أهلها، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم له خصوصية يجوز بلا واحد، لو هذا نفس الحالة جاز له، هذا خاص بإخفاء النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا تعرض المؤلف من زوجها من أولادها وما تعرض ما رأيته. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.

الإنسان من زيدة يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته وعنايته لأهله وما ينبغي أن يقال لمن أصيب بولد أو غيره إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء له بأجل مسمى فعليك أن تصبر وتحتسب كما قال لابنته أمر الرسول أن يبلغ عن عصية غيره أن يحبب لأن ولدها في الموت قال له قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء له بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب ردك على الرسول تقسم على أبيها أن يحضر فأبر قسمها وقام إليه هذا فيه التواضع العظيم والرحمة والإحسان واللطف منه عليه الصلاة والسلام وقام معه سعد بن عبادة سيد خزرج ومعاذ بن جبل المعروف ومعه أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا إليه الصبي ونفسه ترعى عند الخروج حشرت عند الخروج فاضت عيناها عليه الصلاة والسلام بكاء فقال له سعد ما هذا رسول الله قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء هذا يدل على أن البكاء عند مصيبة من الرحمة أما المنكر هو النياح رفع الصوت والصياح خمس الوجه شق الثوب نفس الشعر هذا المنكر أما كون تفيض عينه تدمع يدفي لا حرج من الرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم نياحة وبايع النساء لا ينحن وقال ليس من ضرب الخدود أو شق الجذوب أو ذهب ذوي الأهلية وقال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة كما في الصحيحين أبي مسلم والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة كل هذا العلم أما دم العين فلا حرج ومن الدبك بكان ليس فيه نياحة رحمة والمصيبة لها وقت ولها أثر في النفوس بالولد والوالد والزوجة والأخ الصديق نعم أما أفضل دم العين أم التجلد البكاء أفضل البكاء أفضل نعم ثم لو غلبه البكاء بصوته نعم بعض السلف انه ضحك عند مصيبه فقال بعض السلف ليس هذا السنه يبكي هو السنه المصيبه البكاء والرحمه والتاثر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم العين تدمع والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات العين تدمع وقلبه يحسن ولا نقول الا ما يرضي الله وإن بفراقك يا إبراهيم لمحجورون أحسن الله إليك لو غلب ربك وخرج منه صوت خفيف أي لا يرضى الشيء بما ثمن يحام لا حرج لأن البكاء له أثر صلى الله عليه وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابن فضيل حاون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم وأطول حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري الميت يعذب ببكاء أهل العلم يعني بنيحته نور المعذب العلم الميت يعذب ببكاء فسره اللفظ ذلك النياحة نعم حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. هذا مثل ما تقدم، مثل ما تقدم، لا بأس البكاء، إنما حرم الصوت. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قنانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ. فقمنا معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قنانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، حتى جئناه فاستأخر قومه من حمله. يعني من الأرياء والأسر ما في قمص لقلة الحال والضعف أو الهجرة، لا نعال ولا خفاف، عناين في بعضهم بشدة الحال، فصبروا رضي الله عنه حتى أزال الله الشدة وفتح عليهم خزايا الأرض. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، صبروا وافلحوا. اللهم صل. نعم. في هذا شرعيه عياده المرضى، سيعود المريض يكون يصحبه بعض اخوانه واصدقائه وجلسائه من باب التعاون على الخير. نعم. فاستاخر قومه من حوله يمشي حافيا الى المسجد ويقول: هذا من السنة، هل في دليل؟ لا، يهتف والفعل النبي كان يحتفي ويلتعن، والانتعال أحسن، كان ينبغي النبي ينتهي استعمل النعال، فإذا احتفى بعض الأحيان أحسن حتى يعود له الصبر. ثم صلى أيضا حافيا ومتعلا عليه الصلاة والسلام، وأمر بالنعال، وأن أحد لا يسأل وأكل من تعالى، لأن فيها وقعة الزجر من آثار الأرض. يعني حديث الاكتفاء صحيح؟ حديث الاكتفاء الذي أذكر هنا بأس به، صلاة الحاكم المتعل أيضا ثابت عند أحمد وغيره، وحديث الأمر بالانتعال، قال: إن الرجل لا يزال راكبا من تعالى، أيضا ثابت. الانتعال أفضل. نعم. ولكن إذا ترك الإنسان ترك الانتعال بعض الأحيان ليعود نفسه الصبر وليعلم الناس أن هذا لا بأس به، هذا حسن. نعم. جوازه إرسالي. نعم. نعم. إذا ما تيسر لو حزنه ولا أخوه يقول: سلم عليهم، قل: ما شاء الله عزاهم، جبر الله مصيبتهم، مثل ما قال النبي الرجل للرسول لابنته. نعم. قل لها إن لله أحد، لكن كونه يروح بنفسه ويعزي يكون أحضر أحضر إذا تيسر. فاستأخر قومه من حوله حتى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله. فقالت نعم صلى الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. وذلك أنه لما قال لها قال إليك عني، كما في الرواية، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما أخبرت أنه رسول الله أخذها مع يأخذ الإنسان من الحياء والندم على ما قاله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه تعتذر، فقال إنما الصبر عند صبر الفتوى، يعني عند أول ما تنزل المصيبة، الصبر هو عند أول ما تنزل المصيبة، وما كنت يسلو بعد حين أبو نفسها كما تسلو بها، لكن الصبر المشروع عند أول ما تنزل المصيبة، يبادر بالصبر، لا يفعل ما لا ينبغي. هذا قبل النهي عفى الله عن زيارة مثل المقابر. كل عزيزة ولها تبكي عند قبر، والله الله أعلم من هذا. قبل أن هنا الرخصة العامة إنه نهاهم عن ذلك القبور، لأنهم قد اعتادوا الشرك قبل الموتى على الموتى، فلما استقر التوحيد والإيمان أذن لهم في زيارة القبور، قال إنها نذكركم الآخرة ثم نمنع النساء. بارك الله فيك الشيخ، حتى يبين ان هذا الحديث انه يقول ليس الحديث هذا قبل النهي، وانما كان هذا القبر منبوذ وليس في المقابر. ما في دليل نعم، لكن اذا وقف الشيخ يعني حين اذن للجميع هذه لهم جميعا ثم لها النساء. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حان، وحدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا عبد الملك بن عمرو حان، وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته، وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر رضي الله عنه فقال مهلا يا بني، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. حدثني علي بن حجر حدثني بكاية النية. نعم الله أعلم به تعالى من الله أعلم بكيفية. نعم انكار عائشة المقصود التحليل انكار عائشة بارك الله فيك انكار عائشة واحتجاج هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى خافي عليها الأمر أقول خافي عليها لها أشياء رضي الله وأنا خافيت عليها مثل إنكارها أن أهل بدر أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال إنه ما أنتم بأسمع ما أقول منه ولكنه لا يسمع شيء قال ما أنتم بأعلم خافي عليها لها أشياء خالت بها اعتماد على فهمها وأخطأ في فهمها رضي الله عنه. نعم وقال إذا كان الميت رجل صالح وخالف بعض أقاربه وبدأ وناح عليه هل يعذب؟ الأحاديث عامة أو الأحاديث عامة يعم الصالح وغير الصالح يعلم أقاربه ويبين له من هون. نعم والله تعليم الله أنا بكيفية المقصود بتعظيم هؤلاء النياحة يعني النياحة البعض النياحة اللي بهم النياحة ما يعذب البكاء الذي يذب العين من غير صوت ذو يرجل ما يعذب ما يمنع. سلام الله عليه وسلم ما ماشي أبو سلامة وجه ناس من أهل مقصود الوجه ما بقي مش مراد قد يكون بكلمات مياهة قد يكون في النبي سؤال قال لهم المياه لا تلعبش إلا بك فإن مجتوا أمنا ما تقولون ما لا يفسر ما وقع ولا حديث المجملة المجتمعة تفسر بالأحد المحكمة. نعم ما ذكر عليهم أن يقال لا تقولوا إلا خيرا ما فيه ما فيه مياهة وما فيه مياهة قد يكون رجل بكلام آخر. هذا الميت قبل موته هزر أحلى قال لا تفقوا عليه ثم بعد ذلك فقوا عليه هل يعذب مثل هذه الحالة؟ الحاجة عامة الحاجة عامة الواجب على الحذر الواجب على أهله يحذروا ولا يؤذن لهم مطلق ولو حذروا يجب أن يحذروا لا يقول حذرنا ولا يظهر بنبي نفس إن نوح لا يلوحون ولو حذروا يرجع لها السلام إن شاء الله ويرجع لها لكن يجب عليه أن يحذر. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسر الله أعلم. علينا أن نقول كما قال النبي وأن نحذر كما حذر عليه الصلاة والسلام ويكفي وكفيها لا يعلمها إلا الله. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسر عن الشيباني النبي يعذب هو الذي نزل عليه قوله تعالى ولا تزروا غازرة أخرى وأعلم بتفسير القرآن هو يقرأ ولا تزروا غازرة أخرى ويقرأ حديث إنما يتعلم ذلك هذا تحذير خاص وعمل الأمر الخاص مستثنى من قوله ولا تزروا غازرة أخرى. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكي عليه يعذب من يبكي من يبكى عليه يعذب قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. وحدثني عمر هذا المهل هذا ما تأوله رضي الله عنه تأولته. نعم

استنكرت ما روى من عمر وعمر بن عباس وغيرهم والصواب معه، وهي التي اخطات رضي الله عنها، هي التي اخطات وغلطت، والصواب معهم هم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والايه لا تخالف ما جاء ولا تخالف، هذا شيء خاص. ثم يرد عليها ما روته ان الكافر يزيده الله عذابا من بكاء اهله، هذا يخالف ظاهر الايه ولا تزيده ولا تزيده، حجه عليها ما روته هي حجه عليها في الكافر. فالحكم واحد، والله لا يزيد الكافر عذابا من عمل غيره الا في هذه القضيه النياحه عليه، ولا لا تزر والده ولا اخر، كل ذنب على ذنب، كل يجازى على عمل. لكن هالشياء ورد فيها اشياء خصوصيه مثل هذا. نعم. قال: وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء،